عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولازمنا أيها الإخوة الكرام في كتاب الطهارة الباب الثامن، باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وهو أبو علي الحلواني الخلال. قال: حدثنا أبو توبة وربيع بن نافع الزهراني. قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أي ابن سلام أيضا أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد الشامي أحد الثقات عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء حبر، ويقال حبر إما فتح الحاء وإما بكسر الحاء، والمراد أحد علماء اليهود الأحبار. قال: فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. هكذا، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. سمي النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد لكثرة أسباب مدحه وحمده والثناء عليه الصلاة والسلام. وأسماؤه كثيرة، أشهرها محمد وأحمد، وقد تسمى قبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم 14 نفسا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رب سائل يسأل سؤال انتفاع واستعلام وتفقه، ويفتح بهذا السؤال باب خير، ورب سائل يسأل تعنت ومكابرة ولا ينتفع ولا يثمر هذا في قلبي شيء. وهذا الحضر لم ينتفع بهذه الأجوبة التي سنسمعها، لو شاء الله هدايته لآمن في الحال وتاب مما هو عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه عند الأرض، أي كالمتفكر، في هذا جواز فعل هذا الشيء، ولا يخل بالمروءة ولا بالنخوة ولا بدين الرجل. يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كفعل المتفكر. فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، دون الصراط. الجسر هنا والصراط. قال: فمن أول الناس إجازة عبورا؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم؟ حين يدخلون الجنة ما هي هديتهم وجائزتهم؟ التحفة ما يلاطف به الضيف من الفاكهة وما إلى ذلك، يتحف الضيف بشيء من الفاكهة، يكرم بشيء. قال هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس جائزة؟ قال فقراء المهاجرين، وهؤلاء لهم فضل وشرف، كانوا بسيوفهم في سبيل الله، لم تشغلهم أموالهم. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النوت، أي الحوت، والمراد بالزيادة طرف الكبد، تكون ألذ ما يجدون. وكل هذا لا شك ليس كطعم الدنيا ولا لذة الدنيا، لذة يخلقها الله سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. قال جزاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدق؟ قال وجئت أسألك عن شيء لا أعلم أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة. العلو يعني أمرين، يعني الصف والكثرة. قال فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة، أذكر بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل، أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. نعم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علمه الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ابن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد دارمي صاحب المسند السنن المعروفة من أقران الإمام البخاري رحمه الله الدارمي. نعم، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن. لما جاء خبر وفاته للإمام البخاري أطرق رحمه الله برأسه إلى الأرض، ثم قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. إن تبقى تفجع بخبر وفاة هذا، وخبر وفاة هذا من الأئمة، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، لأنه كان صديقا حميما للإمام البخاري، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، يعني سيفجع الناس بموت البخاري. وحقا قد فجع المسلمون بموت الإمام البخاري رحمه الله. وموت العالم موت للعالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، ما بقي الليل والنهار. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام. متى عهدنا بمعاوية بن سلام أيها الإخوة الكرام؟ متى؟ الأسبوع الماضي؟ الليلة؟ في الإثنين السابق عادينا في متى؟ عند عبد الله الإثنين السابق. نعم عليك السلام ورحمة الله. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله خير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون. قلنا النون والحوت وذا النون إذ ذهب مغاضبا صاحب الحوت يونس عليه السلام. وقال جمع النون أشياء محمد ولا عمرو ولا عمرو جمع النون هنا أيانين أيانين أيانين أيانين. وقال أذكر وآنث هكذا ولم يقل أذكرا أذكر وآنث جميل. باب صفة غسل الجنابة سميت الجنابة جنابة من البعد تجنب فلان كذا أي بعد منه. ولذلك الرجل إذا أجنب لم يستطع أن يستبح العبادة من صلاة ونحوه بعد من الصلاة بعد من العبادة بسبب الجنابة. والجنب يذكر أو يطلق على الرجل على المرأة والمفرد والجنب. الجنابة وسببها خروج المني بدبط وشهوة في اليقظة أو في النوم هذا واحد من موجبات الغسل. الموجب الثاني الجماع وإن لم ينزل. الموجب الثالث ذكر العلماء الحيض انقطاع الحيض وانقطاع النفاس هذا الموجب الثالث. وذكروا كذلك الرجل الكافر إذا أسلم لكن سبق معناه أن هذا على وجه الاستحباب وهذا هو الراجح ولا يجب عليه ما لم يكن جنبا الغسل. رجل كافر يهودي أو نصراني ليس بجنب ما عليه جنابة أسلم هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب إلا إذا كان قبل أن يسلم على جنابة. عرفنا؟ طيب منهم من ذكر الجمعة موجب من الجنابة والصواب أن الجمعة غسلها مستحب ويجب إذا كان الإنسان ذا رائحة كريهة يتأذى المسلمون من حضور الصلاة إذا لم يغتسل فإذاء المسلم حرام فيجب هنا الغسل. وجمهور العلم على أن غسل الجمعة مستحب ومندوب إلا أن يكون في الحالة التي ذكرناها. قال كم حديثا قرأنا في باب صفة غسل الجنابة الذين معهم كتب بس الذين يجيبون ها أن الشيخ معنا ها يا شيخ إنا لله عندك كتاب معك كتاب جلوس المتربعين. طيب عندك أربع حديث ها لم نقرأ شيء هذين الترجمة. باب صفة غسل النبي الجنابة باب غسل الجنابة لم نقرأ في شيء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أن السبوري أبو زكريا معنا يا إخوة. قال الإمام أحمد رحمه الله ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك أفضل من يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. أخذ الموطأ عن مالك ومكث عنده 3 سنوات بعد أن أخذ الموطأ وأتقنه. فقال لما بقيت؟ قال لأتعلم من خلق الخلق والأدب والسمت والذنب وغير ذلك. صحيح إننا بحاجة يا إخوة إلى تعلم الأخلاق أكثر من تعلم العلم الشرعي. والله هذا حق. فبقي الإمام هذا يحيى بن يحيى هذه الفضل يتعلم من إمام مالك الخلق والأدب والدل الحسن والسمت الطيب والخشوع والعبادة. لما أتقن الموطأ كان يحيى بن يحيى من أثبت الناس في موطأ مالك. لما مات قبل أن يموت أوصى أن تذهب ملابسه إلى الإمام أحمد، ما يلبس إلا الإمام أحمد لشرف الإمام أحمد رحمه الله ونبله وإمامته وصدقه وعلمه وفضله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كان ممن يرى الإرجاء وهو من أثبت الناس في الأعمش، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير شيخ الإسلام أحد المحدثين الثقات النبلاء الفقهاء، عن عائشة خالته عائشة أم عبد الله الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. وهذا من همتها العليه ومن حرصه حتى صارت فصيحة الأمة. أفقه نساء العالم عائشة رضي الله عنها. باب الأفضلية تفضيل بينها وبين خديجة هذه مسألة أخرى، لما في الفقه أفقه نساء العالم عائشة رضي الله عنها، وأحفظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. أحفظ الصحابة الرجال أبو هريرة رضي الله عنه. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. أول شيء هم أركان الاغتسال النية مع تعميم البدن مع مصحبة المضمضة والاستنشاق. النية، انت الان هتغتسل لرفع حدث، طيب لابد من ركن النية. الشيء الثاني الاغتسال معناه ايه اصلا؟ معناه تعميم البدن بالماء، معناه مع المضمضة والاستنشاق على الراجح، لان هناك من يقول مضمضة والاستنشاق مستحبان والراجح انهما فرض واجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، هذا على وجه الاستحباب يعني كفيه معنا. طب هو جنب ما عنده دش، ما عنده حنفية، ما عنده لبس إلا مثلا، لو أدخل يديه الماء أجنب؟ لا، الماء طهور لم ينجسه شيء، لكن الأولى أن يكفئ بالإناء بيده، يعني يكفئ بالإناء هكذا على يده اليسرى ويغسل كفي أول. الأصل أنه لا يدخل، لكن لو أدخل الماء طهور لم ينجسه شيء، طالما ليس في يده نجاسة فضار أذى وما إلى ذلك، ووضع يديه فلم تتغير، لم يتغير هذا الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، ما في أي تغير، خلاص. الجنابة هذه مش نجاسة عينية، إنما هي نجاسة حكمية. الجنابة ليست بنجاسة عينية كالعذرة والبول وما إلى ذلك، إنما هي نجاسة حكمية تمنع من استباحة العبادة والصلاة معنا. ولذلك أبو هريرة لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في أحد طرق المدينة فانخنس، ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما بعد أن رأيتك انخنس؟ قال كنت جنبا يا رسول الله. قال إن المؤمن لا ينجس، معناه يعني ذهب اغتسل ورجع، ثم قال له إن كنت جنبا. فالشاهد من هذا الجنابة يا إخوة ليست نجاسة عينية، إنما هي نجاسة إيه؟ حكمية، حكم. ولما نقول حكمية يعني وصف قائم بالمكلف، متى يزول؟ بالاغتسال. وصف قائم وصف ليس بعين، معنى قائم بالمكلف يمنع من استباحة العباد. قال إذا اغتسل، قالت إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، وهذا على وجه الاستحباب. أشوف شو، لأن الاغتسال له سنن وله فرائض وله واجبة، معنى قال قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، طيب فيغسل فرجه، وهذا على وجه الاستحباب أيضا والسنة. ثم يتوضا. الغسل للمجزئ لو أنك دخلت هكذا تحت الدش ونويت رفع الحدث والجنابة مع المضمضة والاستنشاق، ارتفع الحدث تمشي تصلي ولا يلزم الوضوء ولا شيء، معنى؟ طيب رجل انغمس في الماء كذا ناويا رفع الحدث، كذلك مضمض واستنشق وهو جنب، معنى يا إخوة؟ لم يمس فرجه بعد أن صب على الماء على جميع بدنه، ارتفع عنه الحدث، هل يلزمه أن يتوضأ بعد هذا؟ لا، ليس يصلي بهذه الحالة. لكن انظروا إلى الغسل نوعان، غسل مجزئ وغسل كامل مستحب. الآن عائشة رضي الله عنها تصف الغسل الكامل المستحب، يعني تصف هيئة الغسل الكامل المستحب، وإلا غسل المجزئ الفرط الفرط الذي لا يجزئ ما دونه هو تعميم البدن بالماء، غسل جميع الأعضاء بالماء. هل يلزم المرأة أن تفك الضفايا سواء كانت في على جنابة سواء كانت على حيض سواء كانت على نفاس؟ لا يلزم على الوجه الراجح، لا يلزم، إنما تصل الماء تبلغ الماء إلى أصول شعرها، أصول الشعر، فروة الشعر، فروة الرأس، فروة الرأس. إنما الضفائر لا يجب أن تنقضها، إن نقضتها لا بأس على سبيل الاستحباب، معنى؟ قالت فيبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين على شماله فيغسل فرجه، يعني الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا واحد. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. هذا حديث عائشة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت غسل الرجلين. في حديث ميمونة كما سيأتي عليه الصلاة والسلام أنه أخر غسل الرجلين، يعني غسل رجليه مقدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلان، وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء. قال حدثنا جرير، الاثنان قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبط ها، وحدثنا علي بن حجر. متى عهدنا بعلي بن حجر؟ الذين معهم نسخ يديمون قبل أسبوع، متى؟ في أي إثنان؟ في هذا الإثنان أو في هذا الدرس؟ في أول إسناد، أليس هو ولا أخطأت أنا؟ طب رجع أول إسناد يا أخوك، ليس هو، إذن لم يذكر الليلة معنا، فصبت الحسن بن علي الحلواني ولم يكن، إذن لأول مرة يذكر معنا الليل، علي بن حجر السعدي غير الحسن بن علي الحلواني. قال حدثنا علي بن مسهر أبو مسهر، قال حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا ابن نمير، معناه محمد عبد الله بن محمد ابن نمير، كلهم عن هشام هشام هذا الذي في الإسناد السابق هشام بن عروة، أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. من أبو معاوية؟ متى أحدنا به؟ محمد بن خزن البرير في الإسناد السابق. اكتبوا أيها الكتبة، اكتبوا اسمه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كان ضريرا. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. الكتابة نعمة فلا نضيعها أيها الإخوة الكرام. كم من رجل أمي لا يحسن الكتابة يتمنى الكتابة، ونحن لله الحمد معنى نعمة الكتابة ولا نكتب، لا ننشط أن نكتب، هذا من ضعف الهمم. إنما إذا أردتم الحفظ، حفظ الرجال، ينبغي الكتابة. طيب، قال كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجل. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما من هو أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. أربعة في طبقته ممن يسمى بعبد الله بن محمد، من هم؟ عبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد النبي الأسود، النفيري، عبد الله بن محمد المسندي. أربعة، عيدهم مرة. عبد الله بن محمد بن أسماء، بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أسود، النبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيري، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفري. أربعة، وهذا الخامس. كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، اتفقوا في الاسم واسم الأبي، وكلهم مشايخ البخاري. قال حدثنا وكيعا، وابن الجراح بن مليح الرؤاس، أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، وكان بدينا سمينا. قال له رجل: أنت عابد الكوفة وزاهدها وأنت بدين سمين؟ قال: لفرحي بالإسلام. وكان أبو ذر رضي الله عنه بدينا، على الرغم أنه كان من الزهاد النساك سمين، يعني كان أبو ذر بدينا. الذي يتصور أبو ذر يظن أنه كان نحيفا، وفي ترجمته أنه كان بدينا جسيما، ومع ذلك كان من الزهاد النساك. نعم، رضي الله عنه. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام. من هشام؟ عن أبيه هشام بن عروة. هشام عن قتادة. من هشام أيها الأخوة الكرام؟ تستوي أصبت أحسن. هشام عن يحيى بن أبي كثير. عندك أستاذ الذي تكتب، هشام عن يحيى بن أبي كثير الدستوائي. نعم. طيب، هشام عن محمد بن سيرين. لا، هشام، هشام بن حسان. أصبت وأحسن، أحسن. طيب، سننساهم؟ بلى سننسى، إذا نكتب سننسى لا شك ولا ريب، لكن نكتب ونسجل وكل يوم ننظر ونراجع. إذا رجعنا إن شاء الله استفدنا وثبتنا. أظن الساعة هذه لن ترحم حتى توضع فيها حجارة النحاس. المسؤول المالي، المسؤول عن المسجد المشاريع، يا شيخ حنوا عليها، يعملوا لها حجر، يدوها الحجر. كلما جلست امامها انت رجعت الى وراء. الله المستعان، نسال الله ان يبارك. اجمل اقتصاديه يا جدع. طيب، ها قالوا يا إخواننا هشام عن أبيه عن عائشة مباشرة، هشام عن أبيه عن عائشة لا شك ولا ريب هشام بن عروة، لا نمتري في هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال حدثناه عمرو الناقد، من معهم التقريب ينظرون عمرو الناقد، وأكدنا كثيرا أننا لا نمشي إلى الدرس إلا ومعنا التقريب، تقريب ابن حجر رحمه الله تعالى، عمرو الناقد وعمرو بن محمد ابن بكير الناقد انظروه. قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا نعم عمرو بن محمد بن بكير الناقد، ها أبو عثمان البغدادي نزيد الرقم، ها سبحان الله ثقة حافظ وهم في حديث. رأيتم إزاي العلماء عارفين كل واحد معاه البضاعة إيش عندهم بضاعة، ألف حديث ألفين حديث، أخطأ في حديث واحد أخطأ في حديثين، عارفين الأوهام، ما لم يخطئ إلا في حديث واحد، هذه درجة عالية، لا تظن أنها يعني إسقاط لهذا الرجل، لا هذه درجة عالية، كون يكون عنده عدد كبير من الأحاديث ولا يخطئ إلا في حديث واحد، جزاه الله خيرا كثيرا عن الإسلام والمسلمين، حفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أخطأ في حديث واحد العلماء عرفوا هذا الحديث. انظروا إلى حرص العلماء وإتقان العلماء وحمايتهم لهذه السنة وحراستهم لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال حدثنا زائدة، زائدة بن قدام عن هشام وابن عروة، قال أخبرني عروة عن عائشة أبوه أخبر أن رسول الله، وعروة خالة عائشة، معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، طبعا عروة تلميذ لعائشة، تلميذ مقرب، هي خالته كان يدخل عليه ويسمع منها، معنى من أبناء عروة هشام. نعم. قال وهشام زوجته من عرف منكم له دينار، فقيها فاطمة بنت المنذر، زوجة هشام فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، يعني هو ابن عمها وابن عم، معنى لا إله إلا الله، تزوجها وكانت فقيها تلميذة لعائشة، وعروة أبو هشام أي تلميذ لعائشة، شوف أخذ العلم منين، مصادر وثيقة، هذه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، المنذر ابن الزبير وعروة بن الزبير، فيكون فاطمة لهشام ابنة عمه وابن عمه، تزوجها، نعم الرجل نعم العالم ونعم العالمة. قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. طيب هل ذكر دلكا؟ ولذلك العلماء تعرضوا لحكم الدلك في الاغتسال، معنى والراجح أنه مستحب ومندوب ومن سنن الاغتسال، من العلماء من ذهب إلى إيجاد معناه كمالك وغيره، لكن الصواب أنه مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر على يديه، كان له شعر في صدره، معنى يا إخوة شعر كثيف، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يذكر في نقل عائشة لصفة الغسل شيء من الدلك. المهم تعميم البدن بالماء. قال فبدأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل نحو حديث أبي معاوية. طيب لحية الرجل ماذا سيفعل فيها لو كان كانت خفيفة، لو كانت كثيفة، لو كانت خفيفة اكتفى بغسل ظاهر الوجه، وتعرف الخفيفة أنها تظهر لون البشرة. إن كانت كثيفة فهي إيش؟ يعني يأخذ ماء ويخللها، تخليل اللحية معنى يا إخوة. طيب العلماء كذلك تعرضوا، هل يسمي عند اغتسال؟ التسمية مستحب معنى؟ هل يسمي عند اغتساله أو لا يسمي؟ تسمية مستحب نعم، وين في الحمام؟ ما بيغتسلش فوق المقعد يعني، يبعد. يسمي، يسمي الله عز وجل في بداية اغتساله. ذكروا كذلك من السنن أنه يدلك يده في الجدار بعد غسل فرجه، يدلك يده. طيب الجدار هذا سيراميك أملس، لن يجدي شيء لما يدلك يده، يأخذ شيء من الصابون ويغسل يده لا بأس. وكان إذا اغتسل من الجنب بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد عن سلم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن قال حدثتني خالتي ميمون. إذا بدأنا الآن، احنا خلصنا حديث عائشة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، والآن بدأنا بحديث ميمونة وروايات حديث ميمون التي سيسوقها الإمام مسلم رحمه الله. مسلم ما اسمه؟ عندك الشيخ سام مسلم الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشير النيسابوري. هل سننسى هذا النسب؟ ننسى؟ بلى، إذن لابد من تقييد، لابد من تقييد، لابد من كتابة. أنتم تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله قد نسي أسماء أقاربه، ها، وأسماء قريبات من ذوي أرحامه، وكان يحفظ أسماء الرجال كما تقرأ أنت قل هو الله أحد، يحفظ عد 20,000 رجل يحفظه. أنا معنا بس بالتقريب ده 9,000 رجل وزيادة. طب الإمام البخاري بقى يحفظ لك كم هائل من الرجال بأنسابهم وكناهم ودرجاتهم وبلدانهم، ويعرف كل ترجمة لهذا الراوي. هذا فضل الله يا إخوة. قال حدثتني خالتي ميمونة، معنى انتم تعرفون ام الفضل الهلالية اخت لميمون اللي هي ام عبد الله بن عباس، معنى وام خالد ايضا، خالد بن الوليد ايضا اخت ميمون، لبابة بنت الحارث، اخوات ميمونة ام الحارث الهلالية ولبابة بنت الحارث الهلالية ام خالد بن الوليد، كلهم اخوة، كلهن اخوة. قالت ادنيت لرسول الله، شوف ميمونة رضي الله عنه ام المؤمنين، ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم البزابيد والحنفيات شغالة والخلاطات شغالة، لا المرأة بتتعب ولا بتبني ولا بتقرب ولا ها، والدشوش ما شاء الله يعني على أفخم من الأنواع، ها، الفضي منها والذهبي، وحياة ثانية. لكن تلك الحالة الأولى كان فيها بركة، كان فيها بركة، معنى يا إخوة. نعم. قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدركها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة معنا، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكف. وكان شعر النبي عليه الصلاة والسلام أوفر من شعورنا، كان ربما يضرب كتفيه، يمس كتفيه، وكان ربما يكون جمه وفره إلى شحمتي الأذنين، ومع ذلك ثلاث حفنات، ونحن نسرف في الماء إسرافا. منا من يدخل الحمام يقعد ساعة بيعمل إيه؟ بيغتسل. هو بيعمل إيه؟ في ناس بتدخل حمام ثلاث ساعات. ها؟ لا إله إلا الله، هل نحن في حاجة إلى هذا يا أخوان؟ والله تكفي دقائق معدودة إلى أن يغتسل الشخص، ثم إنما الإسراف في الماء شيء عجيب حدث له. كان أحمد بن حنبل ربما إذا توضأ لا يكاد يبل، يعني يبل الثرب، لا يكاد يبل الثرب. كذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وسيأتي معنا باب بعد هذا، ما هو المقدار من الماء الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مقدار من الماء يغتسل به، ها؟ الله أكبر، أحسن. طيب الله المستعان، لا إله إلا الله، يغتسل بالصاع أربع أمداد، شوفوا، ويتوضأ بالمد أو بالثلثي مد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. هذا اغتسل النبي، مقدار غسل النبي عليه الصلاة والسلام. كان أوفر منا شعرا وأكبر منا بدنا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يكفي هذا القدر من الماء. وفعلا نحن إذا حصفنا على الماء وحرصنا عليه، ممكن فعلا لو جرب أحدنا أن يغرف هكذا خمسة أمداد في إناء ويتوضأ فعلا يكفي، وهذا شيء مجرد معروف. ملء أربعة خلاص، أو المدة ملء الكفين. تعرفون علبة الفول المعلب، فول معلب هذا، عارفين تعرفون؟ كنا نتوضأ نملأه، فنتوضأ ونبقي فيه. أيوه تقريبا الفول معلب معروف، العلبة المعروفة فول معلب، كنا نملأها وقت الضرورة، ما في ماء انقطع الماء نملأه. وأحيانا الماء متوفر، نريد أن مثلا الإنسان يحيي سنة مثلا، يجرب على نفسه، ما في الماء كثير بيقطر ما في شيء، مع ذلك يبقى الماء في علبة الفول. كذلك إذا جربنا في الاغتسال سيكون هذا. طيب يا نعود مرة ثانية، يقول حديث من يا أخوة؟ ما زلنا في حديث ميمونة. فدلك طيب، قال ثم ضرب بشمال الأرض بعد غسل إيه فرجه، فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة الحمد لله، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. كده يعمل كده، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. إذن في حديث عائشة قدم غسل الرجلين مع الوضوء معنا، وفي حديث ميمونة أخر غسل الرجلين، غسل الرجلين في آخر الاغتسال. في حديث عائشة قدم غسل الرجلين وجعله مع الوضوء، وأما في هذا فوضع وضوء للصلاة وأخر غسل رجلين حتى غسلهما في الآخر. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشد وإسحاق كلهم عن وكيع ها قالوا حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وسيأتي الكلام على تنشيف الأعضاء بعد الاغتسال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن سالم ابن أبي الجعد سبق معنا، عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس كريب هذا يكنى بكنية، ما هي لو عرفتها؟ ها أبواب ما نذكرها سبقت معنا يا إخوة، أبو رشدين. انظروا التقرير، الذين ما هم تقرير انظروا، قريب مولى عبد الله بن عباس أبو رشدين، شوفوا كده. أو أكون أنا واهما؟ لا بأس، نرجع ما في مشكلة، لكن انظروا في التقرير. نعم، قال بارك الله فيكم عن كريب عن ابن عباس عبد الله بن عباس أحسن ذكر إيش درجة ثقة أنت جايبه من كنا، ها اقرأ اللي عندك إيش قال. كريب ابن أبي مسلم الهاشمي، ها أي نعم ما شاء الله أبو رشدين. هل ننسى الكنة الفريدة هذه؟ ينبغي ما ننساهاش. ها؟ ها؟ اقرأ ثاني؟ اقرأ من أول. ما يلزمش. ما يلزمش إنه ليس بعرب. وفي من العرب موالي. قبيلة ضعيفة تدخل في دائرة قبيلة قوية تستند بها الجوار، تدخل بالجوار والذمة والعهد، يعود ولاء لهم، الولاء له 20 معنى. مولى بني أصبح أو هم بني أصبح، هل ترجمت إمام مالك كده؟ نعم. قال عن قريب، قريب هذا يا إخوة من تلاميذ عبد الله بن عباس الملازمين. ها؟ الذي أعرفه من العرب هو من العرب. إنبي أصبح. أصبح. نعم. قال عن ميمونة خالته رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمنديل يعني نشف فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، يريد بهذا أن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء. أول شيء ليس في هذا الحديث كراهية التنشيف بالمنديل، ما فيش كراهية لأنها أحضرت المنديل، لو كان مكروها ومستقر عندهم الكراهة ما قدمت، فتقديمها المنديل فيه جواز التنشيف بعد الوضوء بعد الاغتسال، لسيما يا إخوة يكون الرجل في شدة البرد، لو أبقى الماء على رأسه ربما يأتيه مرض، يأتيه صداع أو ما إلى ذلك. تعرفين الناس اليوم ضعفاء جدا، ها جدا جدا، جيل الشيبسي والدجاج الأبيض اللي أنت عارفين، جيل الشيبسي ها ما كانش الشيبسي ده أصلا من سنوات، ولا الدجاج الأبيض ده من سنوات، لكن ما يعرفوش الا الدجاج البلدي عظام ناشف قوه وجلاده وخشون. انما اليوم جيل البسكوت والشيبسي واللي انتوا عارفينه له اصبح الامور هشه قوي. الواحد يجي له نفحه هواء يسقط يسعفوه المستشفى مع الفيروسات اللي انتوا عارفين هذه. نسال الله العافيه والعافيه. الله اللي بيعصم سبحانه وتعالى هو الذي يعصم الذي يحكم الله عز وجل. نعم نسال الله حسن الختام نخرج منه على خير. ايش تقول يا شيخ؟ ايوه تقديمها المنديل دليل على الجواز. فهمتني؟ ففيه جواز ترك التنشيف وجواز التنشيف. قال فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. فلو حدثنا محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن بالزمن لماذا؟ لزمانة كانت فيه فدعا الله فأذهب عنه. كان شليلا معناه فدعا الله فذهبت عنه الزمانة. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم النبي ضحاك بن مخلد الشيباني لقب بالنبيل لأسباب منها أنه كان في أنفه كبر تزوج امرأة ففي أول ليلة جاء ليقبلها فقالت نحي عني ركبتك ابعدها عني خبطها بأنفه فاتسع صدره وعلم أنها تداعبه ويداعبها. اسمه نبيل. نبيل عنده نبل عنده صبر عنده عقل عنده حكمة. واحد ثاني كان لطشها على وجهه بس الله العفو العافية. شوفوا بقى النبيل هذا رحمه الله أيضا ذكروا سببا آخر في تسميته بالنبيل أن الفيل دخل بلاد بغداد وكان أول مرة الفيل يدخل بلاد بغداد ويشوف الحيوان الغريب هذا. فخرج المحدثون لما سمعوا بالخبر يشاهدوا الفيل وتركوا الشيخ إلا أبو عاصم النبيل جالس. فقال له الشيخ لما لم تذهب كما ذهب أخوانك؟ راح تفرج على الماتش راح تشفرج. قال عوض لي عن مجلسك. قال أنت نبيل حق. رحمة الله عليهم كانوا نبلاء حق. قال حدثني أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ما ننساش الاسم هذا الضحاك بن مخلد الشيباني عن حنظلة ابن أبي سفيان. انظروا حنظلة بن أبي سفيان تطريب يا أخوة ذهب اسمه عنه طلحة بن نفع كأنه عن القاسم أهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق القاسم أحد الفقهاء ماذا؟ السبعة. من يحفظ فقهاء السبعة؟ عند عبد الله الذي فقدناه في الدروس عدة أيام مكتوب في الغياب. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر يعني أعلم التابعين فقها هم دولة سبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخت إيه؟ عائشة. القاسم ايوه طلحة بن نفع ما اسمه؟ حنظلة بن ابي سفيان. ما اسم ابي سفيان؟ طلحة بن نفع تأكدوا منه. حنظلة بن ابي سفيان هذا تأكد وقفت عليه ما فيش الا هو واحد. ايوه ابن صفوان جمحي جمعي؟ أنت في الجمعي؟ هو جمعي؟ ما ماشي طيب سن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلة، إناء يسع حلبة. احنا بنجيب إناء ايه كبير، بستيلة كبيرة، برميل تانكي، هذه مشكلة. ايوه بس العدل في ايه والفاكر بيشتغل. الله المستعان. طيب دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. المرجع هذا جزء من الحديث الطويل السابق، اختصر لنا حكاية غسل النبي عليه الصلاة والسلام. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك، لأن مالكا كان يرى العرض أفضل من السماع. عن ابن شهاب هو الزهري من النبلاء المحدثين الفضلاء الثقات الأثبات، كان يقول لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب، يتنزه عن الكذب. حفظ القرآن في 80 ليلة، كان من الأجواد من أهل الكرم، يضع الطعام على الطرقات، على رؤوس الطرقات، على نواصي الطرقات ليأكل منها المرء وأبناء السبيل، كل يوم يفعل هذا. ولذلك يا إخوة وقع في ضائقة مالية مرات ومرات بسبب كرمه رحمه الله تعالى، وقال كان يقول إن الكريم لا تحنكه التجارب، الكريم لا تحنكه التجارب، يعني لو استدان مرة ثم فرج عليه فسدد ده مرة ثانية برضو يقع في الدين، وهكذا مرة ومرة ومرة. إن الكريم لا تحنكه التجارب. كان بعض الناس يقول أنت أول أمس لسه خارج من الدين واليوم هكذا، قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. رحمه الله تعالى إمام متفق على إتقانه وجلالته. ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري أبو بكر، تفرد 90 حرفا لم يرويها في الدنيا إلا هو، وذلك لكثرة رحلته وكثرة مشايخ رحمه الله تعالى. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. هذا الفرق يأخذ صاعا أو يزيد من الماء الفرق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، سبق معنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الذي كان يلقب بأبي المكارم. قال وحدثنا ابن رمح التجيب المصري قال أخبرنا الليث، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. عمر بن من؟ ها عند عمار، ما سبق معنا الليلة؟ سبق عمر بن محمد بن بكير الناقد. ارجعوا إلى ترجمتي مرة أخرى. عمرو الناقد هو مصري بروك. وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قالوا حدثنا سفيان، لو عرفتم من سفيان هذا ها؟ كيف عرف؟ الثاني في صحيح مسلم؟ تأكدوا خير إن شاء الله. أحسن. القرينة الثانية أن سفيان الثوري لم يروي عن الزهري. قالوا لما؟ قال لم أجد نفقة لأرتحل إلى الزهري. أما الزهري مدني وابن عيينة مدني، يعني عفوا مكة، يعني من حجاز، الزهري من بلاد حجاز وابن عيينة من بلاد حجاز. عمرو الناقد بغدادي ليس بالمصري. تمام أحسن. قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عيينة عن عائشة عفوا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وذلك من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، تقول دع لي وهو يقول دع لي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حدثنا سفيان، قلنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. دليل هذا أنه جائز أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة، وأن تتوضأ المرأة من فضل وضوء الرجل، لا حرج في هذا، وأن هذا الماء المستعمل لا يسلبه الطهورية، هذا استعمال الماء، هي تمد أي يدها وهو يمد يديه، ما يفقد الماء الطهورية، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الماء بهذا يفقد الطهورية ويتنزه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان في الإناء الواحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع، برم مقدار يسير جدا، مع ذلك يكفي الاثنين الرجل والمرأة على حد سواء. ثلاثة آصع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة يعني 12 مد، قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة أو من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وبيننا وبينها إيه؟ ستر فكيف عرف وتعلم الوضوء الذي تبينه الروايات وتفسره الروايات أن أعالي بدنها كنباتيها الأعالي من هنا كده وهي تعلمه كيف يصب كيف أخذ العلماء من هذا أن المرأة أمام محارمها لا تكشف إلا مواضع الوضوء مواضع الوضوء الرأس العنق لا بأس أما أن تقع المرأة أمام محارمها في الحمالات والصدر بادي ومفتوح هذا مخالف لشريعة الإسلام أما أن تقعد المرأة تلبس البيجامة الضيقة اللاصقة الحازقة أمام أخيها أمام ابنها أمام خالها أمام عمها هذا مخالف لشريعة الإسلام ما عرفنا هذا في أبائنا الأولين وما عرف المجتمع هذا إلا حديثا عرفنا المرأة تجلس أمام محارمها بثياب فضفاضة ما عرفنا هذا البيجامات الضيقة هذه التي تبدي وتحجم العورات والمفاتن هذا لا يجوز ولو كان الذي أمامها أبوها رأينا الشابة المرأة ترضع أمام أبيها ترضع ولدها أمام أبيها ما هذا الواجب ستر هذا الشيء لا يبدو حتى أمام أبيها أما أمام زوجها لا بأس أمام هذه الطريقة هذا مخالف لشرع الإسلام إذن عورة المرأة على أرجح الأقوال أمام محارمها هذا الحديث أخذ منه العلماء الآن أبو سلمة هذا من محارم عائشة وأخوها من الرضاعة أيضا من محارم عائشة ظهرت أمامه كليتها لا أو أظهرت من السرة إلى الركبة لا أظهرت ما زاد عن السرة وما تحت الركبة لا إنما كما في الأحاديث كانت تظهر عنقها تظهر أعالي بدنها الرأس والعنق وتعلمه في حديث آخر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء واحد طب هيتوضأوا ازاي اعضاء الوضوء معروف كانت تكشف للوضوء معنى مقصود المحارم مع المحارم يتوضؤون جميعا او امام بعضهم تظهر اعضاء الوضوء اما هذا الذي نراه في بيوت المسلمين والمسلمات فهذا من المخالف لا يجوز قال وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة الوفرة شعر يصل إلى شحمتي الأذنين هكذا المرأة يجوز لها أن تقصر شعرها أما أن تحلق شعرها فلا بشروط ألا تتشبه بالكافرات هذا واحد تمشي المرأة عاملة جرسون منين جبنا هذا منين عرفنا هذا وقلنا بأصل زينة جرسون شبهت بالرجال شبهت بالكافرات ها يجوز للمرأة أن تقصر شعرها لكن لا تتشبه بالرجال لا تكون في هيئة الرجل ولا تتشبه بالكافرات ويكون برضا الزوج معنى هذا وأيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا ما فعلنا هذا الشيء إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فالشعر من جملة زينة المرأة، فلم تكن واحدة منهن تفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقصير هذا إلى شحمتي الأذنين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمين، وهكذا اليمين كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب البداءة به في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. قالت فصب عليها من الماء فغسله، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمين وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. قال وحدثني محمد بن رافع أبو رافع النيسابوري قال حدثنا شباب أو ابن سوار قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجناب. قال وحدثنا ابن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول وابن سليمان عن معاذة وهي العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني دعني، قالت وهما جنبان. قال في كلمة ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك، في الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد والفرق، وفي الرواية الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك خمس مكاكيك يعني أمداد، وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضوه المد، وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال العلماء قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل على أنه لحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه لكن مع مراعاة عدم الإسراف، عدم الإسراف يرحمكم الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم قلنا والأحول ابن سليمان عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبين واحد، يعني من إناء واحد يعني تنفي التثنية في وجود إناءين، فيبادرني حتى أقول يعني يسبقني حتى أقول دعني دعني، قالت وهما جنبان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو وعمر ابن دينار العدوي عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أبو الشعثاء جابر أبو الشعثاء انظروا. قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال حدثنا قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي أبو الشعثاء جابر بن إيش جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي حسن. والذي يخطر على بالي أن أبو الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة كذلك، وكذلك في الوضوء، ولا يفقد هذا طهورية الماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وهو التستوائي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بالإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاقل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي ما كنيته أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل والعلل قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا والصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وكان ابن المثنى وقال ابن المثنى بخمس مكاكيك وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع من وكيع من جراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان وقلنا وكيع ثقة بين ضعيفين ولده ضعيف وأبوه ضعيف عن مسعر وابن كدام الهلالي الذي كان يلقب بالمصحف عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو إلى خمسة أمداد. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري حسين بن فضيل انظروه أو فضيل بن حسين انظروه ها فضيل بن حسين وعمرو بن علي هو الفلاس إمام في الجرح والتعديل والعلل كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بسفينة لقوته في حمل الأثقال كأنما كأنه الجمل والبعير يحمل الأثقال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع الصاع أربعة أمداد من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ما اسم ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر قال ها قال حدثني علي بن حجر والسعدي قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة ما اسم أبي ريحانة وقد سبق معنا في أول حديث ها أو لم يسبق معنا انظروا في التقريب عن سفينة قال قال أبو بكر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصديق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد أي يوضئه المد وقال وكان كبيرا وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. ينظر من يطال في هذا يقول أما قوله وقد كبر وما كنت أثق بحديثه هكذا هو في أكثر الأصول ورواه جماعة ما كنت أي نقى بياء المثنى تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه والقائل قد كبر هو أبو ريحانة يعني سفينة والذي كبر هو سفينة ولم يذكر مسلم رحمه الله حديث هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها والله أعلم. ما اسم أبي ريحانة؟ عبد الله بن مطر. جميل. نأخذ الليلة بعض الحديث ونضمها إن شاء الله إلى الحديث السابقة. الحديث الذي سنأخذ الليلة بالإسناد سيما الإخوة الذين معهم نسخ، أول حديث في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناب. أول حديث شيخ مسلم فيه ابن يحيى النيسابوري، معنا يا إخوة، حديث يعني يسير جدا صغير. نكتفي بهذا الحديث إن شاء الله بإذن الله الجمعة المقبلة الأربعاء، لكنا أحياء نبتدئ من باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. لازلنا في بيان كيفية الاغتسال وطريقة الاغتسال الكاملة المستحبة وكذلك المجزئة وما يتعلق بغسل المستحاضة وما إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة.